السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء العاشر من شهر الله المحرم لعام 1441 للهجرة النبوية الشريفة، نستأنف درس شرح مختصر التحرير ابن النجار رحمه الله وإياه. وقد فرغنا أيها الإخوة من الكلام على نصف الكتاب تقريبا، وهو متعلق بالمقدمات والحكم والتكليف والأدلة. قد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه ثلاثة أدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، ثم ذكر ما تشترك فيه هذه الأدلة من الأخبار، ثم بعد ذلك شرع الآن في ما تشترك فيه الكتاب والسنة في دلالات الألفاظ، يعني وهو الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والبيان والمجمل ونحو ذلك، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ألفاظ، وهذه الألفاظ لها دلالات. وبدأ المؤلف رحمه الله وإياه بباب الأمر، وإنما ابتدأ بالأمر لأنه أشرف المطالب، إذ غاية الإنسان أن يعمل، والعمل إنما يكون بأمره. وأما النهي فهو يأتي بعد الأمر، وهو أقل من الأمر، لأن الأصل في الإنسان يفعل كما ذكرنا. ولذلك قالوا الأمر أشرف من النهي. أشرف من النهي يعني أنه متعلق بفعل الإنسان وحركته، والأصل في الإنسان أن يكون حارثا هماما متحركا. وأيضا الكلام ينقسم إليهما بالذات، يعني إلى الأمر والنهي، لاعتبار الدلالة والمدلول. وكذلك أيضا الأمر والنهي تنشأ منهما الأحكام التكليفية، وهي الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، فكان البداية بهما أولى من البداية من غيرهما. وتتعلق بالأمر مسائل، سيذكر الشيخ رحمه الله حقيقته، يعني معناه وما يتعلق به المسائل، ثم مقتضى، يعني الأمر ماذا يقتضي، ومقتضياته كما سيأتي متعددة إن شاء الله. قال: الأمر حقيقة في القول المخصوص ونوع من الكلام. الأمر، كلمة الأمر للألف والميم والراء، هي حقيقة في القول المخصوص الذي هو طلب الفعل أو ضد النهي كما يعرفه أهل اللغة، قول مخصوص. فالأمر قول مخصوص. ما هو القول المخصوص؟ أنه ضد النهي، وهو أن يطلب منك أن تفعل. قال: ونوع من الكلام، أي الأمر هو أحد أنواع الكلام، لأن الكلام إما أن يكون مكون من اسمين أو مبتدا والخبر، أو من فعل واسم، إما من فعل ماضي فاعله، أو فعل أمر وفاعله، أو فعل مضارع وفاعله. فإذا الأمر هو أحد أقسام الكلام الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا قلت أقم الصلاة، فأقم الصلاة هو في الحقيقة فعل أمر مع فاعله اللي هو أنت، فيكون جملة. فالأمر هو قول مخصوص، وهو حقيقة في هذا النوع من الكلام. قال: ومجاز في الفعل. الفعل اللي هو حركة الإنسان، مجاز في الفعل يعني أنه الأصل أن كلمة أمر إنما تطلق على القول، أما إطلاقها على الفعل كقولنا مثلا: وما أمر فرعون برشيد، شاورهم في الأمر، أتعجبين من أمر الله. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست أوامر، فإن سميت أوامر فهو مجاز. والمجاز معناه استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح، كما تستعمل كلمة الشمس في الدلالة على مضيء الوجه مثلا. فاستعمالك للشمس في هذا الموطن هو استعمال لها في غير موضعها، لكن على وجه يصح. فإذا سمي الفعل أمرا فهو مجاز بقرينة. وعلى هذا قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تدخل في هذا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، أفعاله ما تدخل، ما تدخل. إذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن أقواله التي تطلب منك فعلا، أما أفعاله فليست داخلة، لأن الأصل أن يحمل الكلام على حقيقته لا على مجازه، ولا تحمل على الحقيقة والمجاز معا، إنما يحمل على الحقيقة، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، أو إذا وجدت قرينة تدل على إرادة المجاز حمل عليها. هذا هو القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله واقتصر عليه، وهو أن الأمر حقيقة في القول، مجاز في ماذا؟ في الفعل. وبعضهم يرى أن هو قول رواية في المذهب عندنا، أن الأمر لفظ مشترك بين القول والشأن والطريق، اللي هو يشمل جميع الأفعال، يشمل جميع الأفعال. ثم قال: وحده، الحد هو التعريف، يعني تعريف هذا الأمر في الاصطلاح بعد الانتهاء من الكلام عليه في اللغة، وأنه حقيقة في القول المخصوص مجازا بالفعل. شرع في تعريفه من ناحية الاصطلاحية، أي التي اصطلح عليها أهل الشرع على ماذا يطلق الأمر. قال: اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. اقتضاء أو استدعاء، يعني إما أنه يقتضي أو يستدعي. ومع أنهم يقولون أن دخول أو في التعريف معيب، لكن الشيخ لم يلتفت لهذا، لأنه يريد أن يوضح صورة الأمر بقطع النظر عن الاعتراضات التي يمكن أن ترد. قال: اقتضاء أو استدعاء مستعلن. مستعلن يعني أراد العلو، وعلى هذا يدخل فيه العالي بذاته، العالي بذاته. واشتراط الاستعلاء في الأمر هو قول لبعض أهل العلم، فأي فعل أمر صدر من شخص ليس مستعليا لا بأمره ولا بهيئته فطلبه ليس أمرا، سميه دعاء، سميه التماس، لكن لا يكون ماذا؟ أمرا، لأن الأمر لا بد أن يكون فيه استعلاء أو علو. يقول: ممن هو دونه، الجار والمجرور متعلق بالاقتضاء والاستدعاء، أي هذا الاقتضاء والاستدعاء ممن هو دون هذا الآمر، حتى يتصور أنه يجب عليه أن يفعل، لأنه يعني إذا كان مثلك لا تأمر على مماثل لك ولا لا، وإذا كان أعلى منك لا يتصور أنك تطلب أمر وجوب ممن هو أعلى منك. يقول: فعلا الفعل يشمل الأقوال والأعمال، يعني إما تلفظ بشيء أو أداء فعل شيء، تلفظ مثل الشهادتين، والأفعال مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بقول، وهذا أيضا متعلق بالاقتضاء، أي هذا الاقتضاء والاستدعاء يكون بالقول، فخرج الإشارة وخرج على كلامه كذلك عند بعض علم الكتابة. الإشارة مثلا تقول لشخص: بيدك هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الإشارات لا تسمى أمرا على هذا التعريف. الكتابة على هذا التعريف بعضهم يقول إنها أمر، لأن الكتابة هي قول نسخ أو كتب على الورق، وبعضهم يقول: لا، الكتابة حركات ورموز تدل على القول وليست قولا. هذا على حد الشيخ الذي ذكره رحمه الله. وبعضهم يرى أن الأمر يشمل جميع الأوامر سواء كانت صادرة من مستعل أو غير مستعل، والأمر كما يكون بالقول يكون بالإشارة ويكون بالكتابة. وقد دل على كون الإشارة أمرا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حينما تأخر صلوات الله وسلامه عليه عن إحدى صلاة العشي فأقيمت الصلاة وتقدم أبو بكر فحاضر النبي عليه السلام وهم يصلون فتقدم حتى جاء إلى الصف الأول فيصفق الناس ويصفقون فالتفت أبو بكر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فرجع القهقرة فأشار إليه وسلم بالبقاء فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته كان مما قال: ما منعك يا أبا بكر ألا تبقى وقد أمرتك؟ فسمى إشارته أمرا، سمى إشارته أمرا. وعلى كل حال الآن مقتضى حد الشيخ رحمه الله أن الأمر من المساوي ومن الأدنى للأعلى لا يسمى أمرا حقيقة، وإنما يسمى أمرا مجازا، بل هو دعاء أو التماس، وأن هذا الأمر لا بد أن يكون صادرا بإيش؟ بقول. فإن صدر بإشارة فليس أمرا، وإن صدر بكتابة كذلك فليس أمرا. والمسألة من حيث التفاصيل لها فروع فقهية كثيرة، يعني لو كتب ورقة زوجتي فلانة طالب ولم يتلفظ فهل تطلق أم لا؟ بعضهم يقول تطلق بمجرد الكتابة، إذا قلنا أن الكتابة قول، وإذا قلنا الكتابة ليست بقول وإنما تحتمل أن يكون قولا أو لا يقول، فلا بد من نية، فإن نوى به الطلاق هو كناية عن الطلاق، يعني إذن لها أثر المسألة، لكن ليس هذا محل تفاصيلها. إنما الذي يعنينا الآن أن الشيخ رحمه الله يختار أن الأمر لا بد فيه من استعلاء ولا بد أن يكون بقول. قال: وتعتبر إرادة النطق بالصيغة. إرادة النطق يعني لا بد أن يكون المتكلم بالأمر مريدا لمعناه حتى يخرج الساهي والنائم والسكران، يعني اللي مو بصاحي ويتكلم بأوامر لا يعي حقيقتها، وهذا باتفاق أهل العلم. قال: وتدل بمجردها عليه لغة، يعني أن لفظة الأمر هذه هي في الحقيقة تدل على الاستدعاء والاقتضاء لغة ووضعا، يعني هي موضوعة في اللغة لهذا، ثم نقلت بعد ذلك إلى المعنى الشرعي. فإذا موضوعها في اللغة كلمة أمر افعل، موضوعها في اللغة أصلا للاستدعاء والاقتضاء، وهذا نشعر به كثيرا حتى في تعريف اللغة، حتى في تعريف الأمر لغة يقولون هو ضد ماذا؟ النهي، وكلنا يتكلم بهذه الصيغة ويريد بها طلب الفعل. إذن هي من حيث اللغة، يعني هذه الصيغة اللي يفعل تدل على الطلب لغة. لها طبعا صيغ أخرى متعددة، أي أعني للأمر والطلب صيغة أخرى غير افعل. يقول: لا إرادة الفعل، لا إرادة الفعل. عندنا الإرادة الأولى والشيء إرادة النطق، أن يتكلم، أي هو متكلم عاقل يدرك معنى كلامه، هذه لا بد من اشتراطها. عندنا الأمر الثاني إرادة الفعل، يعني الامتثال، أمر وهو يريد منك أن تمتثل. يقول الشيخ: ما يشترط، فقد يأمر بالأمر من لا يريد إيقاعه، كالآمر اختبارا لينظر ردة الفعل، وكالآمر ليظهر عصيان الشخص وهو يعلم أنه لن يمتثل، وما قصده أنه يعني يمتثل، لكنه أراد بذلك أن يظهر أنه عاص، ولا يظهر ذلك إلا بأن يأمره، فهو لا يريد أن يمتثل. فالشيخ رحمه الله يقول: إرادة الامتثال وهي أن يفعل المأمور به ما أمر به ليست شرطا في صحة الأمر، لا تشترط، فقد توجد وقد لا توجد، لكن الأمر في الحقيقة يدل عليها. ليه؟ لأن الإرادة أمر ظاهر ولا باطن؟ باطن. الإرادة أمر باطن. وش يدل عليها؟ اللفظ اللي تتكلم به هي دليل على الإرادة، فمنطقا يقتضي أن التكلم بلفظ الأمر يقتضي أن المتكلم أراد، لكن ليس معنى ذلك أن الإرادة هي شرط، لا، إنما الإرادة هذه مدلول عليها بالأمر، يعني نستدل على وجودها بالأمر. فقد يدل الدليل مثلا أو القرائن الأحوال ونحو ذلك على أن الآمر لم يرد في الحقيقة بهذا الامتثال، وإنما أراد بالاختبار والابتلاء، وهذا قد يظهر حالا وقد يظهر مآلا، كما أنه أيضا في حق الله تبارك وتعالى في إرادة شرعية وفي إرادة كونية. فالأوامر، الأوامر من حيث شرع مرادة، لكن من حيث الكون قد لا تراد، فقد أمر الله تبارك وتعالى إبليس شرعا ولم يريد منه الامتثال قدرا، ولو أراده قدرا لوقع. هذا مراد الشيخ رحمه الله وإياه، أن الإرادة وهي الإرادة الفعل الامتثال ليست شرطا، ولكن لفظ الأمر يدل عليها، ودلالته عليها لا يعني أنها شرط فيه، يعني أن الإرادة شرط في الأمر، ولكن بما أن الإرادة أمر باطن فإن الأمر يدل على وجودها، وقد تتخلف عنه لأمر من الأمور، إما لأن الآمر يريد الاختبار والابتلاء كأمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم الخليل بذبح ابنه ولم يريد منه أن يقع، وإنما أراد أن يظهر امتثاله، وقد يريد الله تبارك وتعالى الأمر شرعا ولا يريده ماذا؟ قدرا. فحينئذ يكون الأمر من حيث الجانب الشرعي مرادا، ومن حيث إيش؟ القدر والتكوين ليس مرادا. قال: والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون طالب أعلى رتبة. لما ذكر في تعريفه كلمة الاستعلاء اللي مستعلن، أراد أن يبين ما هو الاستعلاء، قال: الاستعلاء طلب لكن فيه غلظة، يعني أن القائل افعل في الاستعلاء هو ليس مستعلن في ذاته وهيئته، ولكنه مستعلن في لفظه وتكلمه، فهو مريد الاستعلاء ولكنه حقيقة ليس مستعليا. هذا يكون أمرا لأنه أراد بذلك الاستعلاء. فإذا الاستعلاء طلب بغلظة، فهي إذن في هذه الحالة هيئة في الأمر فقط، وليست صفة في الآمر. وأما العلو قال: فكون طالب أعلى رتبة. هذا العلو، هنا العلو صفة في الآمر نفسه كأمر الله تبارك وتعالى، فهو مستعل وعال على خلقه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دونه، أمر الأمير لمن دونه، أمر الرئيس لمن دونه، ونحو ذلك، كل من كان مستعليا على من تحته علو هيئة وذات، فإن طلبه للفعل ممن دونه هو أمر، هو أمر بالمعنى الاصطلاحي أنه يلزم فعله بحيث يثاب على الفعل ويعاقب على الترك. قال: وترد صيغة افعل لوجوب. لما قرر الشيخ رحمه الله وإياه أن الأمر في اللغة يقتضي طلب الفعل، أراد أن يبين أن هذه الصيغة قد تخرج إلى معاني متعددة، إلى معاني متعددة. ذكر الشيخ رحمه الله قرابة 26 معنى، وذكر غيره أكثر من ذلك، أوصلوا إلى 30، بعضها واضح وبعضها فيه نوع من إيش؟ التمحل، يعود بعضها إلى بعض. قال: ترد صيغة افعل لوجوب، وهذا ظاهر، كقوله: أقم الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الأمر يراد به ماذا؟ الوجوب. وندب، وكذلك هذا كثير، مثل قول الله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثله في القرآن والسنة للأوامر المستحبة كثيرة. قال وإباحة، يعني يبيح لك، يظهر هذه الإباحة بصيغة الأمر، كأكل من الطيبات، كل مما شئت، هذا إباحة. فقوله تبارك وتعالى كلوا من الطيبات يعني أبحت لكم أن تأكلوا، وليس أمرا، بحيث أن من لم يفعل يكون ماذا؟ آثما. قال وإرشاد، إرشاد يشبه الندب في الحقيقة، الإرشاد يشبه الندب لكنه أخص منه، فكل إرشاد هو ماذا؟ ندب، وليس كل ندب يكون إرشادا. يقول ومثل قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن هذا أمر في ظاهره لكنه في الحقيقة إرشاد إلى حفظ المال، تبايعت فحتى تحفظ حقك ماذا تفعل؟ تشهد. وإذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر إرشاد على قول بعض أهل العلم، يعني يرشدك إلى حفظ حقك بماذا؟ بالكتابة. طيب قال وتأدي وإذن، وإذن كقولك للمستعجل ادخل، هذا إذن وليس أمرا بالدخول، وإنما تأذن له بإيش؟ بالدخول. قال وتأديب، التأديب كذلك نوع من أن يعني يعود إلى ماذا؟ إلى الندب، التأديب يعود إلى الندب، بل بعض الأحيان يعود إلى ميش؟ الوجوب. التأديب إما عائد إلى الندب أو عائد إلى الوجوب، كقول الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، يعني تأديب للعلاقة ما بين الزوج والزوجة بعد الانفصال، إن في أشياء مؤبدة فيما بينكم مثل تحريم أم الزوجة على الزوج حتى لو طلقها، تحريم أب الزوج على الزوجة، هذه مؤبدة حتى لو حصل طلاق، فلا تنسوا هذا الفضل الذي كان بينكم. يمثلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل بما يليك، وإنما منعهم من حمله على الوجوب أن المأمور صبي، والصبي لا تكليف عليه، لكن الحقيقة في هذا نظر، يعني لماذا؟ لأنه وإن كان المأمور به صبيا فإنه يؤدب بالواجبات، صحيح هو تأديب بالنسبة لهذا الصغير لأنه لا إثم عليه فيما لو لم يمتثل، لكن في حق الكبير يكون تأديبا واجبا أو هو أمر إيجاب، وهذا هو الصحيح. ولذلك يعني جعل بعضهم من قرائن صرف الأمر عن الوجوب أن يكون للتأديب أو مكارم الأخلاق ونحو ذلك ما يظهر لصحته بإطلاق، حتى تكون القرينة ظاهرة في أنه لم يرد به الوجوب. وأما إذا لم يكن هناك قرينة فالأصل حمل الأوامر على الوجوب، سواء تعلقت بآداب الأخلاق أو آداب الطعام أو آداب الشراب أو نحو ذلك. قال وامتنان، يعني أيضا الأمثلة من أمثلة التأديب الظاهرة أو من أمثلة الإرشاد الظاهرة، مثلا إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك إيش للصلاة، فهذا أمر، وباتفاق علم هذا الأمر ليس بوجوب، وإنما هو أمر يعني إما تأديب أو أمر إرشاد حتى يكون الإنسان على طهارة. قال وامتنان، الامتنان يشبه الإباحة لكن الفرق أن الإباحة يخيرك والامتنان يظهر منته عليك، وهذا خاص بالله لقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله. وإكرام مثلوا له بقول ادخلوها بسلام آمنين، فكلمة ادخلوا أمر يراد بها الإكرام. قال وجزاء، أي أمر يفيد الجزاء على الفعل، ومثلوا له بقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ووعد كقوله تعالى أبشروا بالجنة، أبشر هذا وعد، وأبشر ليس معناه أمر يقتضي الوجوب، وإنما معناه أني أعدك بأني سأفعل. وتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، فهذا تهديد وليس إباحة أو إيجاب لأن تفعلوا ما تشاءون. قال وإنذار، الإنذار يشبه التهديد. الإنذار مثل قوله تعالى قل تمتعوا تمتع بكفرك قليلا، هو في الحقيقة يشبه التهديد، لكن الفرق بينهما أن التهديد تخويف مباشر، والإنذار فيه إبلاغ. إنما أنا منذر يعني أبلغكم يا ولد لو سمحتوا يلا عاد. فالإنذار نوع من أنواع التهديد، إلا أنه الإنذار فيه إبلاغ بالتهديد وليس تهديدا ليش مباشرا، وأما التهديد فهو تهديد مباشر. ولذلك يكون التهديد أبلغ من الإنذار يعني في التخويف، التهديد أبلغ من الإنذار في ماذا؟ في التخويف. قال وتحسير، التحسير هو أن يجعله يتحسر، قل موتوا بغيظكم. ثم قال وتسخير، الشيخ فسر التسخير في شرحه بماذا؟ بالسخرية، كقوله كونوا قردة. لكن الحقيقة أن يعني استعمال التسخير في الدلالة على السخرية فيه نظر، لأن التسخير فيه نوع من الإكرام، يعني سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخرها لكم، والسخرية لا، فيها استهزاء وإهانة، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فمثال السخرية يعني كونوا حجارة أو حديدا، كذلك كونوا قردة يمكن أن يكون فيه سخرية لأنه يعني حولهم إلى صورة مستقذرة ونوع من أنواع الحيوان مهان، أو أنه يراد به الإهانة. قال وتعجيز، تعجيز يعني إذا أمرك بأمر أنت لا تطيقه فمع ذلك يعجزك أو يعجز يعني يجعلك دالا على عجزك، كقوله تبارك وتعالى فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فادرأوا ادرأوا عن أنفسكم الموت يعني لا تستطيعون. إهانة، والإهانة ممكن أن تكون كالسخرية في الحقيقة، لكن السخرية يعني قد تكون بالتحويل إلى صورة فيها سخرية، والإهانة قد تكون بفعل يقع له، ولهذا مثلوا بالإهانة بقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق هذا أمر يراد به إهانته. قال واحتقار، احتقار يعني تحتقر الذي أمامك فتظهر احتقارك في صورة الأمر، مثلوا له بقول الله تبارك وتعالى على لسان موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، هل هذا احتقار؟ بعض العلم يقول إنه في الحقيقة أراد أن يقول لهم أعطوني الذي عندكم حتى أنظر فيه، لأنهم قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا حتى أنظر فيه، فحمله على الاحتقار قد يبعد. لكن من أمثلة الاحتقار مثلا اقضي ما أنت قاض، يعني سو اللي تبي، فأمرك عندنا يعني كلها واحد، شيء من الإهانة والاحتقار للشخص أنه لن يعدو قدره، اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وكل هذه المعاني أيها الإخوة المذكورة هي في الحقيقة تستفاد من السياق، ولهذا يقع في معانيها في بعض الأحيان خلافا. قال وتسوية، التسوية يعني أنه سواء عليه فعل أو لم يفعل، والحقيقة أنها لا تستفاد من الأمر، لأن قوله تعالى اصبروا فاصبروا أو لا تصبروا ما استفيدت من مجرد اصبروا، ولكن قرن معها أو لا تصبروا. قال ودعاء، وهو كثير، رب اغفر لي فاغفر، وش هذه؟ أمر لكنها في الحقيقة دعاء. قال وتمني، تمني كقوله عليه وسلم كن أبا خيثمة كن أبا ذر، يعني يتمنى أن يكون أبا ذر أو أبا خيثمة. قال وكمال القدرة، يعني أن يكون الأمر دالا على كمال القدرة كقوله كن فيكون، وخبر خبر يعني هو ظاهره الأمر لكنه يدل على الخبر كقوله تعالى فليمدد له الرحمن مد أي سنمد له مد. فليمدد ظاهره الأمر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على أحد معانيها. إيش معناها فاصنع ما شئت؟ يعني ستصنع ما تشاء، فهو خبر عن أن الذي لا يستحي سيصنع ما يشاء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال وتفويض، مثل له اقض ما أنت قاض، يعني فوضوا الأمر إليه. والحقيقة أن هذا ليس تفويض، أحسن منه أن يقول مثلا إما إهانة أو استبسال، استبسال أو احتقار. استبسال يعني أنه كل واحد عندنا نحن مستسلمين ومسلمين أمرنا لله تبارك وتعالى. قال وتكذيب، قد يراد به الأمر بالدافع على التكذيب، يعني تكذيب القائل والناقل. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فاتلوها إن كنتم صادقين، أراد بذلك إظهار كذبهم. قال ومشورة، ومشورة انظر ماذا ترى، يعني يشاوره فيه. واعتبار اللي التفكر والتأمل والنظر، مثل انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فهذا أمر اعتبار وتفكر. وتعجب، يتعجب الإنسان من ماذا؟ من فعل فيظهر ذلك في الأمر، كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، يعني أنتم متعجبين من إعادتنا لكم بعد أن تكونوا ترابا، كونوا حجارة، هل تعجبون من ذلك؟ كونوا حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني أي شيء تتعجبون منه كونوا، فليس ذلك خارجا عن قدرتنا سبحان الله وبحمده. قال وإرادة امتثال أمر آخر، إرادة امتثال أمر آخر، يعني أنه يطلب أو يظهر الأمر لشيء وهو يريد شيئا آخر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول، كن عبد الله المقتول، كن عبد الله المقتول. ها هذا في الفتن المتلاطمة، لا تدخل في القتال، وكن عبد الله المقتول معناها استسلم ولا تقاتل، وليس معناها أنك تقتل نفسك، وإنما المراد أنك تستسلم فيما لو جاء شخص يقاتلك فإنك تستسلم. وهذا يكون في الفتن التي لا يدري الإنسان فيها في أي شيء قتل ولا قتل، فالتباعد عن الفتن والكف عنها هذا هو المقصود بالحديث، حتى لو تعرض له شخص بأن يقتله يقول لا تقاتله، فلو قتلك فكأنك تستسلم له. طبعا هذا يختلف عن مسائل أخرى، فيما لو مثلا أراد شخص أخذ مالك أو أراد شخص انتهاك عرضك، والأمور ظاهرة وبينة، وإنما المنهي عنه ها هنا هو في القتال في حال الفتن وظهورها والتباسها. قال وكنهي دع وترك، لما ذكر الشيخ رحمنا الله وإياه أن افعل هي صيغة الأمر، وأن الأمر هو طلب الفعل أو استدعاؤه أو اقتضاؤه على وجه الاستعلاء بالقول، أراد أن يبين فيه أوامر ظاهرها أمارة لكن حقيقتها وشيء النهي. دع اترك، أيضا سم صح خف كف، نعم كف أذاك أي أمسك أذاك، وهو نهي عن الفعل. ذر، نعم كل هذه ظاهرها الأمر لكنها تطلب إيش؟ النهي. نعم طيب، بعد أن بين الشيخ رحمه الله حقيقة الأمر ومعانيه الأخرى، أراد أن يبين ما هو مقتضى الأمر المجرد عن القرائن، لأن الأمر إذا كان فيه قرائن يتضح معناه، لكن إذا تجرد عن القرائن فماذا يقتضي؟ ذكر الشيخ رحمه الله له مقتضيات ثلاث. الوجوب والتكرار والفورية. الوجوب والتكرار والفورية. فقال: الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب شرعا. قوله مجردا عن قرينة يعني أنه إذا اقترن به قرينة كما سبق، تكوين، إباحة، امتنان، تعجيز ونحو ذلك لقرائن، فإذا تعرى عن القرائن المقالية أو القرائن الحالية فعلى ماذا يحمل؟ يحمل قال الشيخ على الوجوب حقيقة. ويريد بذلك الشيخ رحمه الله وإياه أنه لا يكون ندبا إلا مجازا، فالأمر حقيقة في الوجوب، حقيقة في الوجوب وليس مشتركا بين الوجوب وبين الندب. وكون الأمر حقيقة في الوجوب قال شرعا يعني أن الشارع هو الذي جعله دالا على الوجوب الذي يثاب فاعله ويعاقب أو يعرض للعقوبة تاركه. والأدلة في الحقيقة على ذلك كثيرة، سواء من كلام الله جل وعلا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحملونها على ماذا؟ على الوجوب، حتى يأتي ما يدل على عدم كونها دالة على الوجوب. وقد ذكروا أقوالا كثيرة، بعضهم صار إلى 12 قولا، لا حاجة لنا بذكرها مع ظهور صحة هذا القول وورود الإجماع عليه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا أمر بالشيء ولم يفعل، بمجرد أن يأمر ولم يفعل يظهر غضبه عليه الصلاة والسلام، كما وقع ذلك في صلح الحديبية حينما قال احلقوا فلم يحلق أحد فدخل مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها، يقول ما لي أمر بالأمر فلا أطاع، مما يدل على أن أمره يدل على الإطاعة على وجوب الامتثال. وذلك لما يستشكلون يسألون، يعني بريرة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعاود زوجها قالت تأمرني، إن كان أمر خلاص فيها، فقال لا إنما أنا شافع، فإذا بين عليه الصلاة والسلام أنه شافع وليس هذا مقام الأمر الذي يقتضي الوجوب. قال ولتكرار حسب الإمكان، تكرار يعني أن يفعله مرة بعد أخرى، لكن قيده بحسب الإمكان. لماذا؟ لأنه قد يتبادر إلى الذهن أننا لما نقول التكرار أنه يستوعب حياته كلها، وهذا خلاف مقتضى القاعدة الشرعية وهي أن الأمر بحسب الاستطاعة. فالشيخ رحمه الله قيده لماذا؟ لأنه قد يستشكل بعض الناس تطلب مننا نفعل الأمر على طول، مستحيل هذا أو أنه عسر، فقال بحسب الإمكان. وهذه الرواية الأولى في المذهب والتي اختارها الشيخ، وبعضهم يقول المذهب عند الحنابلة هي ماذا؟ هو ماذا؟ هو أن الأمر يقتضي التكرار. الذي رجحه القاضي أبو يعلى واختار ابن قدامة رحمه الله أن الأمر لا يقتضي التكرار. مثال ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا أمر، أمر مطلق. إذا استثنينا منه طبعا الصلاة عليه عند ذكره، لأنه قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي، الصلاة عليه في الصلاة المفروضة في أماكنها المحددة، هذه خارجة بدليل. لكن أنت جالس الآن وما في سبب يقتضي الصلاة إلا هذا الأمر، فعلى قول الشيخ رحمه الله بحسب الإمكان تكرر هذا الأمر، هذا مقصوده. وكل أمر عرى عن إيش؟ عن قرينة، فالأمر فيه التكرار، إما قرينة من حيث تدل على وجوب التكرار كالصلوات الخمس، أو كونه قرينة تدل على عدم التكرار كشيء مؤقت بوقت يفعل في وقته ثم ينتهي كالحج مثلا، فإذا فعله الإنسان لا يلزمه التكرار، هذه قرائن. لكن إذا عرى عن القرينة فإن الأمر عند الشيخ يفيد التكرار، وبنوا عليه استحباب إجابة المؤذن لو سمعت مؤذنا بعد مؤذن، لأن الأمر يقتضي التكرار. طبعا استحباب، لما قلنا الاستحباب؟ لأن في قرينة ذكر العلماء تدل على عدم الوجوب، يعني وجوب إجابة المؤذن. قال: وفعل المرة بالالتزام. فعل المرة بالالتزام، أي إذا فرعنا على القول الآخر في المذهب، وهو أن الأمر لا يفيد التكرار، إذن هو ماذا يفيد؟ يفيد فعل الأمر مرة واحدة بالالتزام. إيش معنى بالالتزام؟ يعني أن الأمر في دلالته لا يقتضي التكرار ولا غيره، وإنما يقتضي الطلب، فضرورة الامتثال لا تحصل إلا بمرة واحدة، فإذا حصلت برأت الذمة، وما زاد على ذلك مشكوك فيه ولا يثبت الوجوب بالشك. إذن هذا القول وهو فعل المرة بالالتزام ليس مفرعا على قوله ولتكرار حسب الإمكان، يعني لا يتناقض. إذا كان للتكرار إذا شلون تقول وفعل مرة بالالتزام؟ إنما على القول بأن الأمر لا يقتضي التكرار، والرواية الثانية في المذهب، فإنه في هذه الحالة فعل مرة واحدة ملتزم به. لما؟ لأنه لا يمكن أن يحصل الالتزام إلا بفعل، ويتحقق هذا الامتثال بمرة واحدة، وما زاد فإنه لا يدل عليه لفظ الأمر. ثم قال: ومعلق، ومعلق بمستحيل ليس أمرا، وبشرط أو صفة ليس بعلة لم يتكرر بتكرره. لما انتهى من الأوامر المطلقة التي لم تعلق بشيء، شرع في الأوامر المعلقة. المعلق بمستحيل يعني افعل كذا إن صعدت إلى السماء، فهذا ليس أمرا. لما؟ لأنه على خلاف مقتضى العقل، ولأنه لا يجوز التكليف بالمستحيل. أما قوله بشرط أو صفة ليس بعلة، فهذا أرجو أن تتأملوه. إذا علق الأمر على شرط، كان يقول إذا قدم فلان فافعل كذا، أو إذا دخلت امرأتي هذا المكان فهي طالق، هذا معلق على شرط. أو على صفة، كان يقول إذا هبت الريح فافعل كذا، أو إذا قمت فأنت طالق. صفة تكون فيها في الفعل، إما إذا شرط مطلق معرى عن صفة، أو معلق بصفة، أو معلق بصفة. الشيخ قال ليس بعلة، ليس بعلة أي ليس الشرط والصفة علة في الأمر، ما يعني أن الأمر علق على شيء فقط تعليق وقت وحين. إيش معنى وقت وحين؟ يعني إذا شفت الصفة هذه افعل كذا بس، لا أن الصفة هي العلة في الفعل، وإنما أن الصفة هي دالة على وقت الفعل. مثل لما تقول لولدك إذا دخلت السوق اشتر لنا كذا، طيب كل ما دخل السوق اشترى خسرك، لا لا لا. ليس دخول السوق هو العلة، وإنما أردت منه أن يشتري شيئا وقلت له إذا دخلت السوق اشتري لنا، يعني وقت دخولك السوق هو وقت الشراء، وليس دخول السوق هو علة في ماذا؟ في الشراء. فإذا علق الأمر على شرط أو صفة وهما ليستا بعلتين لم يتكرر بتكرر الصفة مرة أخرى، فحينما يقول إذا قدم فلان فأكرمه، إذا وقع الإكرام في المرة الأولى لا يقتضي ذلك أنه إذا قدم مرة أخرى أن يكرم، إذا كنت تريد وقت قدومه فقط ولم تجعل قدومه علة في الإكرام. كيف يكون علة؟ السياق يدل عليه. مثلا قول الله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه صفة موجودة في الفاعل علق عليها القطع، لكن هذه الصفة علة في القطع، بمعنى لو قيل لك لما قطع هذا؟ لأنه سرق. فعلى هذا يتكرر الفعل بتكرر هذه العلة، لأن العلة يتكرر المعلول بتكررها، فكلما وقعت السرقة يقع الحكم وهو القطع، الزانية والزاني. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فليتوضأ. هذه تعليق على صفات أو شروط، هي علل. هي ماذا؟ علل. والفرق بين العلة وما ليس بعلة يدل عليه سياق الكلام، يدل عليه سياق الكلام. وهذا يدلك على أنك لا بد أن تتفطن وأن تقرأ لمعرفة مراد المتكلم، لا أن تتجرد عن مراد المتكلم وتفسره بما بمرادك أنت. فمرادك أنت ليس قد لا يتوافق مع مراد المتكلم، وإنما مقصودك أن تعرف ما الذي يريده المتكلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وإياه المقتضى الثالث وهو الفورية. ذكر أول شيء الوجوب، ثم ذكر التكرار، ثم ذكر الفورية. قال: وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول. فرع الشيخ رحمه الله وإياه لحظة شوي، قال: وللفوري. نعم، أي أن الأمر يقتضي الفورية، وهذا هو المذهب، وهو الذي اختاره ابن قدامة في الروضة. ما معنى الفورية؟ يعني أن الأمر إذا لم يكن مؤقتا بوقت، الأمر إذا لم يكن مؤقتا بوقت، هذا الوقت سواء كان موسعا كالصلاة أو مضيقا كالصيام، فإن الأمر يقتضي أن تفعل فورا. مثل ماذا؟ مثل: وآتوا حقه يوم حصاده. مثل: إيتاء الزكاة إذا حال الحول. مثل: فعل الحج. مثل: كفارة اليمين. إذا حنثت تكفر بعد الحنث مباشرة، لأن الأمر يقتضي الفورية. ويدل على ذلك أدلة، في قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في المبادرة براءة الذمة. والمسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم، فبعضهم يرى أن الأمر لا يقتضي الفورية ولا يقتضي التراخي. طبعا قولهم بعض العلم يقول الأمر يقتضي التراخي، لا، ولا يقتضي فورية ولا تراخي على القول الثاني. إذن القول الأول، الأمر الأول أن الأمر يقتضي الفورية، على القول الثاني أن الأمر لا يقتضي فورية ولا تراخي، وإنما يقتضي مطلق الفعل في أي زمن فعلته حصل الامتثال. في أي زمن فعلته حصل الامتثال. يترتب على ذلك مسائل ذكر الشيخ إحداها، وهي العبادة التي لم تقيد بوقت، مثل الزكاة. في 1/1/1441 وجبت عليك الزكاة، ما زكيت إلى الآن، تراخيت ولا لا؟ أيوة. ثم في 15 صفر أديت الزكاة. فعلك الآن للزكاة في هذا الوقت يسمى قضاء ولا أداء؟ على القول بالفورية يسمى قضاء. ليه؟ لأن وقت الأداء هو بعد وجوبه في ذمتك مباشرة. هذا يترتب على الخلاف في أن الأمر هل يقتضي الفورية أو التراخي، أو يعني مطلق الوقت. يقول الشيخ: فعل عبادة لم يقيد بوقت، فعل العبادة لم يقيد بوقت، كفعل الزكاة، كفارة اليمين ونحو ذلك. لو تراخى في فعلها فإنه في هذه الحالة يكون أداؤه أو فعله للعبادة في بعد ذلك قضاء. قال: أو مقيد به بعده، يعني إذا كان الوقت، عفوا، إذا كان الأمر مقيد بالوقت كالصلاة مثلا أو الصيام ولم يفعله في هذا الوقت، ففعله بعد ذلك يسمى قضاء. وهذا باتفاق أهل العلم، إنما الخلاف في الصورة الأولى. إذا صار عندنا الآن فعل العبادة له صورتان: إما عبادة غير مؤقتة بوقت، فهذه تتفرع على القول بويش؟ فورية، القول بالفورية. فإذا كنت تقول بالفورية فالتأخير بعد ذلك يكون ماذا؟ قضاء. وإن كنت لا تقول بالتورية بالفورية فالتأخير يسمى أداء. أما إذا كان مقيد بوقت، هذا واضح أنه إذا انتهى وقته، مثل لو انتهى وقت الصلاة، انتهى وقت الصيام، فيصير فعله بعد ذلك قضاء. يترتب مسألة أخرى لم يذكرها الشيخ رحمه الله ونختم بها، وهي: لو أخر فمات هل يكون عاصيا؟ على القول بالفورية لا شك أنه يكون عاصيا، وأما على القول بعدم الفورية فاختلفوا فيه في الحقيقة. بعضهم قال مقتضى قولنا بعدم الفورية أنه لا يكون عاصيا لأنه فعل ما شرع له أن يفعله، وبعضهم يقول هو آثم. لما؟ لأنه مضى وقت يمكن فعله فيه ولم يفعله، فهذا مما يتفرع على الأمر هل يقتضي الفورية أم لا. قال الشيخ قضاء بالأمر الأول، يعني قوله تعالى مثلا آتوا الزكاة، فإذا أخر وفعل بعد ذلك فهو قضاء بقوله آتوا الزكاة، ما يحتاج إلى أمر جديد. كذلك لو شخص ترك صلاة الظهر عمدا، لأن النسيان داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، فإذا صلاها العصر فهو فاعل لها بالأمر الأول، لا يحتاج إلى أمر ماذا؟ إلى أمر جديد. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ رحمه الله بالأمر الأول، يعني لا يحتاج إلى أمر جديد حتى يقضي ما فاته فعله. ونكتفي بهذا القدر. في سؤال أيها الإخوة؟ نعم سمعنا. ما أسمع. أي الأمر هنا قوله تعالى على لسان سليمان ارجع إليهم فلنأتينهم، ارجع إليهم، هذا أمر للوجوب، هذا قصدك؟ أي هل هذا الأمر للوجوب ولا للإهانة ولا لماذا؟ طبعا قال فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الأمر هنا ها تهديد الوجوب، أي نعم هو للوجوب، ارجع إليهم يعني لزاما عليك أن تفعله، ارجع إليهم، فليس للوجوب بمعنى أنه الوجوب الذي يعني الاصطلاحي مثلا، لكنه في ظاهره أمر يريد به أن يرجع إليهم ليخبرهم بهذا، أو قد يقال أمر مثلا احتقار ارجع إليهم فلا حاجة لي، ممكن يعني تحتمل، تحتاج إلى يعني تأمل ونظر فيما ذكره العلم في هذا. نعم يا شباب. طيب الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.